قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في أسمائه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لازلنا بحول الله وطوله ومدده نتحدث في موضوع كبير جليل يندرج تحت هذا العنوان العظيم فوائد الذكر. توقفت عند علاج الهم والحزن والغم وما أكثر الهموم والأحزان والآلام، وقد ذكرت قبل ذلك في حلقات متتالية أنه لا يوجد على وجه الأرض مسلم صادق إلا هو يحمل من الهموم والآلام والأحزان، إن لم يكن على حاله الشخصي أو على مستوى الشخص ذاته فعلى مستوى الأمة. فلا شك ولا ريب أن المسلم الصادق يحترق قلبه الآن لواقع أمته ولواقع كثير من المسلمين الذين يعيشون في ضيق وهم وكرب وقلق وحصار وتضييق وجوع إلى آخر هذه المترادفات، والتي لا يجهلها الآن مسلم يتابع أحوال أمته ويعيش لدينه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. ذكرت أيها الأفاضل، أذكر فقط في نقاط سريعة بالخطوات العملية من كتاب ربي البرية تبارك وتعالى ومن كلام سيد البشرية صلى الله عليه وسلم لعلاج الهم والغم والحزن والألم، الألم النفسي والروحي. أما الألم البدني فلا بد من أن تأخذ فيه بالأسباب وأن تبحث عن الدواء، وهذا أيضا من الدين، ما من داء إلا وجعل الله له دواء فتداووا. أما الألم والهم والحزن الذي يصيب الإنسان المسلم، يصيب نفسه وقلبه وروحه، فلا بد أن نبحث عن علاج هذا الألم والمرض الشديد، لابد أن نبحث عن علاجه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأول جرعة دواء لألم الهم والحزن ولهذا المرض العضال ذكر الكبير المتعال، ولا أريد أن أكرر ما ذكرت، فالذكر حياة للقلوب والغفلة عن الذكر موت للقلوب. ولو تحرك هذا الإنسان الغافل عن ذكر الله جل وعلا بين الناس وملأ الدنيا ضجيجا فهو من الأموات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى، وقد فصلت بفضل الله جل وعلا. ثالثا العمل الصالح، إذ قرن الله تبارك وتعالى العمل الصالح بالإيمان في كثير من مواضع القرآن الكريم، فالعمل من الإيمان، وقد فصلت ذلك أيضا. ويكفي أن أذكر فقط بقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وبقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم توقفت عند هذا السبب الرائع من أسباب علاج الهم والحزن والألم، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من شرح الله صدره، ومع ذلك يضيق، يضيق ببعض الكلمات، يضيق ببعض الأفعال والأحوال، يضيق بواقع ما. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. التسبيح والسجود والعبادة، التسبيح والسجود والعبادة، والسجود من العبادة والتسبيح من العبادة. فنحن الآن في زمان هذه الأمراض النفسية من الهم والحزن والقلق والاضطراب والوساوس واليأس والهزيمة والانطواء إلى غير ذلك من هذه الأمراض النفسية والروحية الكثيرة التي انتشرت وبصورة ملفتة واضحة في عصر الفضائيات وفي عصر الذرة وفي عصر العلم. وربما يذهب المريض ليبحث عن دواء مادي لمرض روحي لا يلتئم هذا الدواء مع هذا الداء، لا يلتئم أبدا هذا الدواء مع هذا الداء. فمرض البدن كما أن لمرض البدن دواء، فكذلك لابد أن نعلم أن لمرض النفس والروح دواء، كما أن لمرض البدن دواء يحدده الأطباء المتخصصون ونحن نحترم هذا تماما. أقول كذلك ينبغي أن نعلم أن لمرض الروح والنفس دواء، لا يحدد هذا الدواء إلا العلماء، إلا العلماء الذين يحسنون أن يفهموا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يفهمون الواقع ابتداء ويفهمون بعد ذلك الواجب في الواقع، أي يفهمون الواقع ويفهمون الأدلة الشرعية التي تتفق وتتناسب مع هذا الواقع. إذ لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بهذين العلمين، الأول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على هذا الواقع. هذا كلام جميل. فمن أعظم هذه الأسباب العبادة، أن تعبد الله تبارك وتعالى، فالتسبيح والسجود من العبادة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. السبب الرابع أو الخامس الصلاة، وهي من العبادة، الصلاة وهي من العبادة. فالصلاة صلة، كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا اشتد عليه أمر، أسرع وهرع وفزع إلى الصلاة. ما أروعها من صلة وما أشرفها من صلة. ما عليك إلا أن تتوضأ وضوءا ترجو به وجه الله تبارك وتعالى، ويكون هذا الوضوء موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والوضوء أيضا عبادة من أشرف العبادات، تتوضأ وضوءا على السنة، تسبغ الوضوء وتصلي لله تبارك وتعالى ركعتين، وأرجو أن تحاول جاهدا أن تستحضر عظمة الله تبارك وتعالى، استحضر عظمة الله عز وجل في هاتين الركعتين، وعظمة من تناجيه، وكرم من تسأله وتطلب منه، وأنت على يقين أنه جل جلاله لن يردك أبدا، لن يردك مخذولا ولا خائبا. أرجو وأنا أسألك افعل هذا، وفتش عن حال قلبك وحال صدرك بعد انتهائك من هاتين الركعتين. الوضع مختلف تماما، الصدر مختلف. اجتهد في أن تتوضأ وضوءا على السنة، أسبغ الوضوء وصل ركعتين، اجتهد في أن تنشغل فيهما بربك تبارك وتعالى، ولا حرج أن ترفع صوتك قليلا أثناء قراءتك للقرآن، وأن تستحضر عظمة من تناجيه ومعاني الكلمات التي ترددها. والله الذي لا إله غيره، ستدخل الصلاة بصدر وستخرج بصدر آخر شرحه ربك تبارك وتعالى، ستدخل بحال وستخرج بحال آخر بفضل الله تبارك وتعالى. فلا بد أخي الحبيب أن تعلم أن الصلاة صلة بينك وبين الله، وقربى إلى الله جل في علاه، فاحرص ولا تضيع الصلاة. هل يعقل بعد ذلك أن تضيع الصلاة المفروضة؟ أنا أطلب منك الآن أن تصلي نفلا، أن تصلي تطوعا، أن تصلي بالليل. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. لكن أنا أطالبك الآن بصلاة نافلة، ليذهب الله بهذه الصلوات همك وغمك وألمك وحزنك. لكن هل يعقل أن تحرص على صلاة النافلة أو صلاة التطوع وأنت مضيع لصلاة الفريضة؟ لا يعقل هذا على الإطلاق. فأرجو من إخواننا وأخواتنا أن يحافظوا على الصلوات، وليعلموا علم اليقين أن الصلاة صلة بين الله تبارك وتعالى وبين العبد، فاحرص على هذه الصلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة، إنه ولي ذلك ومولاه. طيب، أيضا لا هم مع القرآن، لا هم مع القرآن. هذا أمر بكل أسف يفرط فيه كثير من إخواننا وأخواتنا، يعني كثير من المسلمين ربما لا يحافظ على الورد اليومي للقرآن الكريم إلا في رمضان، ربما لا يحافظ على الورد اليومي للقرآن الكريم إلا في رمضان. أنا أقول لك لا هم مع القرآن، لا هم مع القرآن. القرآن الكريم راحة للنفس وراحة للقلب وراحة للصدر. قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم، الناس صنفان مع القرآن الكريم. صنف إذا قرأ القرآن شعر بالسكينة وشعر بالراحة وشعر بالطمأنينة وزال عنه الهم والحزن والغم، عاش مع ربه تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا يكلمه، لأن الله جل وعلا يخاطبه، يأمره وينهاه ويضع له الحدود، فهو مع ربه سبحانه، ينتقل من آية إلى أخرى في عبادة من أعظم العبادات، ألا وهي عبادة التلاوة مع التفكر والتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا هو الصنف الأول. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أما الصنف الآخر، قال الله تبارك وتعالى: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى في صنف آخر يزيده القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله خسارة. لماذا؟ لأنه أعرض عن الله وأعرض عن كلام الله، وازدادت خسارته في الدنيا والآخرة بإعراضه عن هذا المنهج الرباني المنير. قال جل جلاله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. سابعا، الصبر والرضا. وأريد أن أطيل النفس مع هذه الجرعة المهمة الآن، الصبر والرضا. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير، أبشر بخير، فإن الفارج الله، اسم فاعل. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير، فإن الفارج الله. وإذا بليت فثق بالله وارض به، فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن، فإن الخالق الله. والله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله، في كل لك الله. أبشر، اصبر أخي الحبيب، اصبري أختي الفاضلة. يا من ابتليت بالمرض، يا من تنام الآن على فراش المرض وتتابعني وربما تبكي عينك، يا من ابتليت في مالك، يا من ابتليت في أولادك، يا من ابتليت في منصبك وكرسيك وظيفتك، يا من ابتليت في أمتك، يا من ابتليت بأي لون من ألوان الابتلاء، يا من ابتليت بضيق العيش، يا من ابتليت بضيق العيش، اصبر وارضى، اصبر وارضى، ارضى بما قسم الله لك، ارضى بما قسم الله لك، واعلم يقينا أن الرضا راحة ويقين، تستروح حلاوته وعذوبته. فارض بما قسم لك ربك، تكن من أغنى الناس ومن أغنى الخلق، اصبر على قضاء الله وقدره، وارض بما قسم الله عز وجل لك. اصبر، فالصبر واجب، الصبر واجب، أن تصبر على طاعة الله، وأن تصبر عن معصية الله، وأن تصبر على مقدور الله، على ما قدره عليك ربك من مرض أو جوع أو ضيق في العيش أو ابتلاء في ولد أو ابتلاء في زوج أو في زوجة أو في والد أو في أم أو في صحة. اصبر، اصبر على ما قدره الله تبارك وتعالى لك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فاصبر أيها المؤمن، وأنا أقسم لك بالله، ما دمت توحد الله جل وعلا وتؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمرك كله خير. أقسم لك بالله، أمرك كله خير لك، إن كنت في سعة أو إن كنت في ضيق، إن كنت في منحة أو إن كنت في محنة، كل أمرك أيها الموحد خير. لكننا لا ننظر إلا في حدود ما تراه أعيننا، ولا نعرف إلا في حدود ما نعقله وما نسمعه وما نراه، لكن ربك جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. لو قدر له جل وعلا أن يكون لعلم كيف كان يكون. فارض بما قسمه لك العليم الخبير الحكيم الخبير الرؤوف الرحيم جل جلاله. لا أقول اصبر وأنت كاره، وإنما اصبر وأنت على يقين مطلق بأن ما قدره الله عز وجل لك هو الخير، وأنت لا تدري. والله ما قضاه الله لك هو الخير، والله ما قضاه الله لك أيتها الأم والأخت الفاضلة هو الخير. كم من أخت الآن تبكي بل وتتألم لأنها قد تأخرت في الزواج، بل وربما كما أخبرتني أم فاضلة من يومين فقط بأن ابنتها تقول كانت مختمرة ومحجبة، ومع ذلك لم يتقدم أحد إلى خطبتها، فلماذا إذن ألبس الحجاب؟ لماذا إذن أصلي؟ لماذا وقد سألت الله تبارك وتعالى وخذلني أكثر من مرة؟ فهل الحل أيتها الأخت الكريمة أن تتركي ربك جل وعلا وأن تنصرفي عن طاعة الله جل وعلا؟ هل هذا هو حل الإشكال؟ بل لا يمكن على الإطلاق أن يحل إشكالك بهذه الطريقة، وإنما بمزيد من الصبر والإقبال على الله جل جلاله. ولا تيأسي أبدا، واعلمي على علم اليقين أن العبد إن دعا ربه تبارك وتعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، لا بد وأن يعطيه الله تبارك وتعالى واحدة من ثلاث: إما أن يعجل الله عز وجل له دعوته، وإما أن يصرف الله عز وجل عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخر له الأجر في الآخرة. فأنت في كل حال على خير كما ذكرت، إن أجاب الله عز وجل دعوتك وعجل لك الإجابة وهو يعلم تبارك وتعالى أن ذلك هو الخير، فهذا ما تريده النفس البشرية بمفهومها الضيق القاصر. وإن صرف الله عز وجل عنك من السوء ما لا تعلمين وما لا تشعرين، ربما تتعرض الأخت بعد ذلك لفتنة أو لمحنة تود أن لم يقدر الله عز وجل لها هذا. وأمثلة كثيرة في حياتنا، ولكننا ننسى أو نتناسى أو نتغافل. لابد أن نعلم يقينا أن قضاء الله جل وعلا في كل وقت وفي كل حين هو الخير لنا، ونحن لا ندري ذكرت قبل ذلك كم من أخ ود أن لو ركب سيارة من السيارات لأنه مرتبط بموعد في مكان ما، وقدر الله أن وجد السيارة قد امتلأت بالركاب ثم انصرفت، وبعد نصف ساعة يركب سيارة أخرى، وفي الطريق يرى هذه السيارة التي كان حزينا كل الحزن على أنها فاتت قد وقعت في حادث مروع أليم، ربما قتل فيه من قتل وجرح فيه من جرح. حينئذ يود أن لو وضع أنفه على الطين وعلى التراب شكرا للملك الوهاب، مع أنه كان من نصف ساعة لا يقبل هذا القدر، لا يقبل أن تمتلئ السيارة كلها، ظنا منه أنه سيتأخر عن موعده الذي يريد أن يصل إليه فيه. فلا بد أن تعلم يقينا أن قضاء الله لك خير. ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، ده كلام النبي يا أخوانا، كلام النبي الصادق، عجبا لأمر المؤمن. المؤمن، ما هو لابد إذا أردت أن تستوعب حلاوة هذه الكلمات أن تحقق الإيمان. إن لم تحقق الإيمان لن تستوعب أبدا معنى هذه الكلمات أبدا. عجبا لأمر المؤمن، رجل لم يحقق الإيمان لن يستوعب هذا ولن يدرك طعم هذه الكلمات ولا حقيقة معانيها، سينكر علي ما أقول له الآن. أما إن ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وأشرق نور الإيمان في قلبه، سيعلم حينئذ قول رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى ده المؤمن، في السراء هو على خير، وفي الضراء هو على خير. في السراء هو يشكر الله جل وعلا، وفي الضراء هو صابر على ابتلاء الحق له وعلى تقدير الله عز وجل عليه ما قدر، ولا راد أبدا لقدره ولا راد أبدا لمشيئته. أنت معترض على قدر الله تبارك وتعالى، أخرج من تحت سمائه، أخرج من أرضه ومن تحت سمائه، أين المفر؟ فأين تذهبون؟ الصبر واجب، ثم يأتي مقام الرضا. ومن رحمة الله أن الرضا ليس بواجب، إذ لا يقدر على الرضا كل أحد، ولا ينزل كل أحد منزل الرضا أو مقام الرضا، ولكنني أذكر نفسي وإخواني وأخواتي، رزقنا الله وإياكم الرضا، أن نرضى بما قسم الله لنا. وأنا أذكر بهذه الكلمات في هذه الأوقات لما يعيشه كثير من الناس في بلادنا، بل وفي بلاد المسلمين بصفة عامة، من ضيق لما يعيشه كثير من إخواننا وأخواتنا في بلادنا وفي بلاد المسلمين بصفة عامة، لما يعيشون فيه من ضيق، من ضيق عيش وهم وغم وألم وحزن. ربما يبيت بيت كامل بدون عشاء، ربما يبيت بيت كامل بدون عشاء، فيه أطفال يبكون من شدة الجوع، نعم لا يجدون عشاء، فضلا عن الدواء، فضلا عن الكساء، يعيشون عيشة شديدة عسيرة شاقة. أقول لهؤلاء، أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم الهم والغم والضيق والبلاء، وأن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب، إنه ولي ذلك ومولاه. لكن اسمحوا لي ولا تغضبوا مني أن أقول بأن ما يحياه العالم كله الآن من ضنك، من ضنك وضيق في العيش، إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي. يا ترجعوا لنا تاني للذنوب والمعاصي، هو كل مصيبة بتقع في الكون ما فيش وراكو إلا الذنوب والمعاصي، هي دي السبب؟ أي نعم. اسمع لربك جل وعلا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لا ينبغي أن نبرئ أنفسنا، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. نزعت البركة، ده البنوك كثيرة والأسواق المشتركة ضخمة وكثيرة وكبيرة، والأضواء تخطف الأبصار، والمشروعات الاقتصادية العملاقة في كل أنحاء الأرض. ما الذي جرى؟ العالم كله الآن، أرجو أن نلتفت إلى هذا، العالم كله الآن يشكو الفقر، يشكو الفقر. صحيح فيه طبقية مذهلة في صنف من الناس أو قلة بالمستوى، بالمقارنة إلى أعداد البشر على وجه الأرض قلة قليلة، حصدت من المال ومن الحق ما يكفي لأكثر من ثلثي الخلق في الأرض، لأكثر من ثلثي سكان الكرة الأرضية في يد حفنة قليلة أو قلة قليلة، ومع ذلك يشكو العالم كله الفقر كما ترون وتتابعون. لا يشكو الفقر والضيق بلد واحد بعينه، بل كل العالم، بل يتعرض الاقتصاد الأمريكي نفسه لهزة حقيقية شديدة، فضلا عن اقتصاديات الدنيا كلها. الناس يشكون الفقر. أنا لا أقلل من شأن الأخذ بالأسباب أبدا، فأنا أعي ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب، ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب، حتى في الآخرة. نحن الموحدين لا نقلل أبدا من شأن الأخذ بالأسباب، بل أمتنا أمة السببية وأمة التوكل على رب البرية، والتوكل ليس كلمات ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، والتوكل ليس ثقافة ذهنية باهتة باردة، أو حتى ليس شعورا قلبيا ولو كان صادقا فحسب، أبدا. وإنما حقيقة التوكل صدق اعتماد القلوب على الله مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بأسباب التفوق والإنتاج والإبداع. ولذلك قال ربنا جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وكلوا من رزقه وإليه النشور. فجعل الأكل من رزقه في الأرض مرتبطا بالمشي والسعي والبحث عن هذا الرزق في الأرض والأخذ بالأسباب. نعم، هذه سنن ربانية لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل ولا تحابي. تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة، سنن كونية وربانية لا تتغير ولن تتغير. فأنا لا أقلل من شأن الأخذ بالأسباب ومن شأن الحرص على الإنتاج والعطاء إلى غير ذلك، لا أقلل أبدا من شأن هذا. ومع ذلك أقول سبب هذا الضنك الذي يعيشه العالم كله الآن بسبب الإعراض عن ذكر الله وعن منهج الله جل وعلا. سيتحول حتى المتاع والرخاء بين يدي الخلق إلى شقوة، إلى ضنك، إلى عناء. ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكة. هل تجدون عبارة أبلغ من لفظة ضنكة تحياها البشرية كلها الآن بسبب إعراضها عن الله وبسبب إعراضها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ظهر الفساد في البر والبحر. ليه؟ بما كسبت أيدي الناس. الناس يبارزون الله بالمعصية في البر والبحر، بل وفي الجو، بل وفي الجو. والله لا أنسى أبدا رحلة كاملة، رحلة كاملة ركبتها أنا، قضيت جل الوقت في دورة المياه في الطائرة. أنتقل من بلد إلى بلد في قلب أوروبا، وتقريبا لا يوجد في الطائرة مسلم في هذا الوقت إلا أنا. وبمجرد ما أقلعت الطائرة فتحت زجاجات الخمر حتى كدت أن أخرج لحم بطني، فوجدت أفضل مكان وأطيب مكان أمكث فيه بقية الوقت بعد الإقلاع أن أجلس في دورة المياه، أن أجلس في الخلاء في الجو. يبارز الحق تبارك وتعالى بالمعاصي، والذي يدمي القلب، يدمي القلب أن تقدم الخمور الآن على طائرات لبلاد مسلمة، تقدم الخمور على طائرات لبلاد مسلمة. أي دين يقول هذا؟ وقد حرم هذا ربنا ونبينا. نبارز الله جل جلاله بالمعصية، بل بكبيرة من الكبائر، بل بكبيرة من الكبائر حتى بين السماء والأرض. ولا يحملنا في هذه الأجواء إلا الله سبحانه وتعالى. وفي لحظة من اللحظات لو تخلى الله عنا بستره لهلك كل من في هذه الطائرة. حتى المياه حولت أيضا إلى أماكن للفجور وللمعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. أبدا ما فيش تضرع، ما فيش تذلل، ما فيش إقبال على الله، ما فيش نية للإصلاح، لصلح ما فسد. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن قست قلوبهم وظلوا يعلنون أن هذا لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالله ولا علاقة له بالأنبياء والرسل. واتركوا هذا التخريف الذي صدعتم به رؤوسنا على شاشات الفضائيات. نعم، بل ولا يتورع الكثيرون أن يقول أو أن يقولوا هذا فن الإدارة أو خلل في فن الإدارة أو خلل في فن الكمبيوتر إلى غير ذلك من الأسباب. وأنا لا أقلل من الأسباب المادية، فنحن نحترم الأخذ بالأسباب، لكن في الوقت ذاته نقول أيها الأفاضل، الرزق له سببان، له سببان، سبب مادي وسبب ديني وسبب إيماني وسبب شرعي وسبب عقدي وسبب أخلاقي. لا ينبغي أن نقف البتة عند هذه الأسباب المادية ونعبد هذه الأسباب ونتخذها إلها من دون الله تبارك وتعالى. لا نقلل من قدرها، ولكننا لا نعبدها ولا نمنحها أكبر من حجمها ولا أكبر من قدرها. فنحن نعلم علم اليقين أن الأسباب المادية وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب، ونحن نباشر الأسباب لأن الله تعبدنا بذلك. وفرق بين المسلم وغير المسلم، فغير المسلم لا يرى أمامه إلا السبب المادي، وهذا هو سر تفوق الغرب، وهذا هو سر إبداع الغرب، لا يرى أمامه إلا الأسباب المادية، فأخذ بالأسباب وأبدع في الأخذ بها واحترم الأسباب، فأعطته الأسباب ثمرتها ونتائجها، لأن الله رب المؤمنين ورب الكافرين على السواء، لا يرزق المؤمنين لإيمانهم ولا يرزق الكافرين لكفرهم، لا، وإنما يرزق المؤمنين والكافرين لأنه رب المؤمنين ورب الكافرين، ويحاسب بعد ذلك المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. أما الرزق، أما التربية بالغذاء والتربية بالنعم فهي للكافر وللمؤمن سواء، فالرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. ينبغي أن تعي أمتنا وشبابنا هذه السنن الكونية التي لا تتغير، ليعلموا السبب والسر الحقيقي وراء تفوق الغرب ووراء تأخر الأمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظن كثير من أبناء الأمة أن الرزق لا يمكن أن يحصل إلا بالأسباب الإيمانية فقط، وتجاهل الأسباب المادية وقال إحنا بتوع ربنا وإحنا بتوع النبي وإحنا حبيب النبي وأنا محتاج إن أنا أقعد أشتغل. لا، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، بل لابد أن تسعى وأن تمشي في الأرض لتحصل الثمرة والنتيجة. أما غير المسلم أخذ بالسبب لأنه لا يرى أمامه سببا آخر لتحصيل الرزق أو السعة في العيش. أما كثير من المنتسبين إلى الإسلام تواكلوا واعتمدوا على الأسباب الدينية وفقط، وهذا خلل في فهم قضية التوكل على الله تبارك وتعالى. فالتوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. قال سهل بن عبد الله التستري: من طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، ومن طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. فالتوكل على الله حال النبي، والأخذ بالأسباب سنة النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. خلي بالكم يا إخواني، من طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، ومن طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. فالتوكل على الله حال النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ بالأسباب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. فنقول ما يعانيه العالم كله الآن من هم بسبب الضيق في المعايش وبسبب الضيق في الأرزاق، والرزق أوسع مدلولا من المال، الرزق أوسع مدلولا من المال، بمعنى أن الرزق لا يقتصر على المال فقط، بل ما يعانيه الناس الآن من هم وألم وضيق في الرزق وأحزان وضنك إلى غير ذلك، هذا من قلة الأرزاق، وهذا من ضيق الرزق أيضا، أقول بسبب فسادنا وذنوبنا ومعاصينا وإعراضنا عن ربنا جل وعلا. إيه وربي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تدبر معي هذه الكلمات القليلة، يقول فيها ربنا جل وعلا: ذلك جزيناهم ببغيهم. معلش سامحني أنا قاسي شوية الليلادي، بس عشان نفيق، عشان نبحث عن الأسباب الحقيقية ونقف على العلاج فين، مش بالإضراب. مش العلاج يبقى بالإضراب، بالتخريب، بالإفساد. سبحان الله، طب أنا ذنبي إيه؟ أبقى راكب عربيته تحطم لي عربيتي ليه؟ الرجل اللي فتح المحل ده ذنبه إيه؟ تحطم محله ليه؟ الابن اللي واقف في البلكونة ده يقتل ليه؟ يموت ليه؟ الإضراب هو الذي سيزيل الفقر وسيفرج كرب الناس وضيق الناس. لا يا أخي، لا ينبغي أن نقلد الغرب تقليدا أعمى، وإنما لنا دين يضبط أفعالنا وأقوالنا ومشاعرنا وحبنا وبغضنا. لنا دين، لا ينبغي أن أتحرك إلا بديني، إلا من منطلق ديني. هل يجيز ويحل ديني لي هذا الإفساد؟ لماذا تتعطل الشركات؟ لماذا تتعطل المصالح والأعمال؟ لماذا؟ لن نحل إشكالا لضيق أو لهم أو لفقر بمثل هذا الأسلوب أبدا، الذي لا يتفق لا مع كتاب ربنا ولا مع سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إنما ابحث عن الأسباب الحقيقية عشان تدور على العلاج. هذا كلام ربنا وهذا كلام نبينا، ولن تسمع مني كما اعتدت إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا إن أردت أن تبحث عن دواء آخر بعيدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله فهذا شأن آخر، لا أخاطبك، وإنما أنا أخاطب من يبحث عن الدواء من كتاب رب الأرض والسماء ومن سنة إمام الأنبياء وسيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم. ذلك جزيناهم ببغيهم، فيه ظلم. ببغيهم يعني بظلمهم. كلنا ظالم، كلنا ظالم إلا من رحم الله، كلنا وقع في الظلم. إن لم تظلم أحدا فأنت ظالم لنفسك، وأنا ظالم لنفسي. ذلك جزيناهم ببغيهم، فيه ظلم. ملأ الأرض وانتشرت رائحته العفنة النتنة، والله جل جلاله، اسمع مني، والله جل جلاله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. الله جل جلاله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. فيه ظلم، فيه ظلم بشع، فيه ظلم من الجميع، فيه ظلم عام، وهذه نتائجه، هذه نتيجته. وربك الغفور ذو الرحمة، يا الله، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. مش حضرتك بتقرأ الآية دي؟ مش حضرتك بتسمع القرآن ده؟ بس أنا واثق إن حضرتك بتستوعب المعاني دي الأول مرة. معقول؟ معقول القصة مردها إلى هذا الموضع؟ لابد أن ترد إلى الأسباب الحقيقية لتشخص الداء بدقة وأمانة، لتحدد الدواء بدقة وأمانة. القضية مش هيصة، مش مؤتمر صحفي نقول فيه بقين سخنين، ولا خطبة جمعة نقول فيها كلمتين سخنين، ولا حلقة. لا، ده لابد أن تأصل المسألة وأن ترجع إلى جذور المشكلة لتعلم يقينا، لتعلم يقينا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور، لتعلم يقينا أن ما يقع الآن من مصائب ومن ضيق ومن هم بسبب إعراضنا عن ربنا وبسبب ذنوبنا وبسبب ظلمنا وبسبب جرأتنا على شرع نبينا وبسبب انحرافنا عن منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والآيات في ذلك كثيرة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، اسمع، ما ترك على ظهرها من دابة، والله العظيم ما من يوم يمر علينا إلا والكون كله غاضب نعم، لأنه يغار لمحارم الله التي تنتهك ولدين الله الذي يحارب. لا أقول يحارب الدين من غير المنتسبين إلى الدين، بل من المنتسبين إلى الدين من بني جلدتنا، من يتطاول الآن على سيدنا رسول الله، ومن تتطاول على سيدنا رسول الله، من يتطاول على الله جل جلاله ذاته، على القرآن، على الصحابة، على العلماء. حرب معلنة بكل الصور والأشكال والألوان. هل ننتظر ونحن نحارب الله بالزنا، ونحارب الله بالربا، ونحارب الله بشرب الخمور، ونحارب الله بترك الصلاة، ونحارب الله بالظلم، ونحارب الله بأكل الزكوات، ونحارب الله، هل ننتظر أن يفتح الله علينا من بركات السماء والأرض؟ لا والله، هذا مخالف لسننه في الكون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أين الإيمان وأين التقوى؟ ده موضوع كبير، موضوع طويل. أين الإيمان وأين التقوى لنكون أهلا لبركات الله جل وعلا، لتتنزل علينا البركات من السماء، وليفجر الله عز وجل لنا بركات الأرض. الأرض مليئة بالخيرات لكن محقت البركات، السماء مليئة بالخيرات لكن محقت البركات بسبب الإعراض عن الإيمان وتقوى رب الأرض والسماوات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن كذبوا. يا أخي ألق نظرة سريعة على أحوال الخلق في الأرض، على أحوال الناس، لتعلم يقينا أن ما يعانيه الناس الآن من ضيق وهم وغم إنما هو نتيجة حتمية لإعراضهم عن رب البرية وعن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. الآيات كثيرة. طب اسمع النبي، ما بتصليش عليه صلى الله عليه وآله وسلم؟ اسمع النبي ماذا يقول. الحديث رواه ابن ماجة في سننه، والحاكم في مستدركه، وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. عد معايا وشوف كم خصلة من الخمسة دول وقعت في الأرض، وقعت بيننا، نحن المسلمين، عد حضرتك معايا: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. معلش اسمح لي أن أذكرك بالحديث وأعود إليه مرة أخرى. عند حضرتك كده معايا: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. خلي بالك من اللي جاية دي. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. تبو التالتة بقى: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان صلى الله على سيد ولد عدنان. ده النبي بيشخص الواقع. اسمع التالتة دي، اسمع التالتة: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة أو المؤنة وجور السلطان أي وظلم الحكام والسلاطين. طب والرابعة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم ذلا. يا إلهي رحماك يا رب. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. والخامسة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. يا ترى كم ستصلي على الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بعد سماعك لهذا التشخيص الدقيق البين الواضح لحال الأمة كلها في هذا العصر وفي هذه الأيام؟ تسمع حضرتك معايا الحديث الثاني. قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. ألم يعلن عن الفاحشة؟ ألم تخصص للفاحشة قنوات كاملة؟ ألم تخصص للفاحشة مواقع كاملة؟ ألم تهدم بيوت كثيرة بسبب إعلان الفاحشة، بسبب قيام الليل من كثير من الرجال والأزواج مع الفاحشة؟ كم من بيوت هدمت، وكم من امرأة طلقت، وكم من بيت خرب بسبب الفاحشة التي دخلت حجر النوم، والتي صار كثير من المنتسبين إلى الإسلام يقضون معها جل الليل على مواقع الإنترنت الإباحية الفاضحة، أو على الفضائيات المخزية الفاضحة التي تعلن الآن عن الفاحشة بكل جرأة وبلا خجل أو خوف أو حياء. اللهم احفظنا وإياكم بحفظه، واستر نساءنا، واحفظ أولادنا وبناتنا. وعندي مآسي، ولا أريد والله أن أقرأ على حضراتكم إحصائيات تصيب بالغثيان، تصيب بالألم الحقيقي. لا أريد أن أصدع قلوبكم قبل آذانكم بهذه الكلمات والإحصائيات المروعة. وعندي من المآسي والقصص ما يخلع القلوب بسبب هذه الفاحشة التي يعلن عنها ويعلن لها بالأرقام والهواتف والمواقع والأوقات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. انتشرت الأمراض بصورة مروعة، وأظن أن الجميع يعلم ذلك. أسأل الله أن يرفع البلاء عن المبتلين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه على كل شيء قدير. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، وأنا أقسم بالله لقد منع كثير من الأغنياء زكاة أموالهم، أقسم بالله على ذلك، بدليل أن القطر من السماء قد قل، وإذا نزل قطر من السماء لا ينزل إلا رحمة من الله بالبهائم، كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم: ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني بالضيق وبالشدة وبالفقر وبالضنك، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ظلم الحكام أو المسؤولين. بسبب ماذا؟ بسبب غشنا، بسبب غشنا نحن، وبسبب إعراضنا عن الحق. يا أخي لا أحتاج إلى أحد يراقبني، وإنما يجب أن أربي نفسي وأن أربي ولدي وابنتي على مراقبة الله جل وعلا. والله لو راقب المجتمع ربه والله لانتهت هذه المشاكل، والله ما رأينا هذه الأكوام من الأوراق من القضايا في المحاكم، والله ما رأينا هذه الخصومات لو راقب كل مسلم ربه تبارك وتعالى. لا نريد أن نربي أنفسنا وأولادنا على مراقبة القوانين الوضعية، لأن القانون الوضعي إن رآك في ساعة لن يراك في أخرى، وإنما راقب الحي الذي لا يموت، الذي لا يغفل ولا ينام، الذي يسمع ويرى. لا تراقب رئيسك في العمل ولا صاحب الشركة ولا مدير الشركة، وإنما راقب الحي الذي لا يموت. لو تربيت على المراقبة لعلمت أنك في أي أرض كنت وتحت أي سماء كنت يسمعك ربك ويراك، يسمعك ربك ويراك، بل ويعلم خائنة الأعين منك، ويعلم ما يخفيه صدرك من أسرار لم تخاطب بها زوجتك، فضلا عن صديقك، فضلا عن أن تسمع نفسك بصوت مرتفع بهذا السر الله جل وعلا يعلمه. فراقب ربك ودرب نفسك على هذا. نحن لا نريد أن يراقب كل مسلم جندي أو رجل آخر، وإنما نريد أن نراقب الله جل جلاله، أن يراقب الحاكم والعالم ورجل الأعمال ورجل المال، والمسلم والمسلمة والشاب والفتاة والطفل. نربي بيوتنا من جديد على مراقبة الله جل وعلا. أراقب الله في مصنعي، أراقب الله وأنا في وسيلة المواصلات، أراقب الله وأنا مؤتمن على المال العام، أراقب الله عز وجل وأنا مؤتمن على تلاميذي وأولاد المسلمين في مدرسة من المدارس أو جامعة من الجامعات. نريد أن نربي أنفسنا على المراقبة لله تبارك وتعالى. إحنا غشاشين إلا من رحم رب العالمين. الضنك اللي الناس عايشاه بسبب الغش والخداع والكذب والباطل والضلال، ولم ينقصوا المكيال والميزان، في تطفيف، ما فيش متر 100 سنتي أبدا، ما فيش كيلو 1000 جرام أبدا. ارجع إلى بيتك وعلى ميزانك في البيت، اوزن أي حاجة بتاخدها، قس مترا تشتريه، لازم يكون 1 سنتي على ما ترجع البيت، أو نص سنتي أو أكثر، لازم يكون الكيلو قل عدة جرامات. ليه؟ الغش والخداع والجشع والحرص والطمع. والله العظيم كثير ممن من الله عليهم بالمال لو جلسوا مئات السنين ليأكلوا أوراق بنكنوت والله ما انتهى المال عندهم، ومع ذلك فيه جشع وفيه حرص. ما علاج هذا؟ الجهاز المركزي المحاسبات، لا أقلل من جهد إخواننا، وإنما علاج هذا أن يراقب رب الأرض والسماوات، أن يتقي الله في ماله، وأن يخرج حق الله الذي فرضه الله عليه في هذا المال. لن نجد فقيرا بين أظهرنا، لو اتقى الله كل غني لن نجد فقيرا بين أظهرنا. لن نجد شابا يريد العفاف ولم يتزوج، لن نجد شابة تريد العفاف ولن تتزوج، لن نجد مسلما يريد حج الفريضة ولن يجد أو ولم يجد النفقة. والله سينفق أغنياء المسلمين إن اتقوا ربهم جل وعلا وأخرجوا حق الله في أموالهم، بل إن شئت فقل أخرجوا حق الفقراء، والله لن نجد فقيرا بين أظهر المسلمين، لأن الحكم العدل حين جعل الأغنياء وجعل الفقراء بحكمته سبحانه وتعالى جعل في أموال الأغنياء حقا للفقراء. لو أخرج الأغنياء هذا الحق ما وجدنا فقيرا بين أظهر المسلمين، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نعم أيها الأحبة، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان إلى آخر الحديث. الشاهد هذا الذي كنت أريده من الحديث، بسبب غشنا نحن، بسبب ظلمنا مع بعضنا البعض، بسبب إعراضنا عن ربنا وعن منهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أقول سبحان الله، الأمة أو كثير من الناس دائما يعلق الأخطاء على غيره، دايب يا إما نقول الأعداء أو الحكام أو العلماء، يا إما نقول الأعداء أو الحكام أو العلماء، لكن أنا أقول أنا اللي مقصر؟ أبدا ما تحصلش. لا، أنا معقول؟ ده أنا من أكمل الناس، ده أنا من أفضل الناس، ده أنا عملت كل اللي علي، ده أنا ما عنديش أي غلط، ده إيه اللي أنا قصرت فيه؟ قل لي. وهكذا أتهم نفسي أنا؟ مستحيل. لكن أتهم غيري، أتهمك وأرى القذات في عينك مع أنها لا ترى إلا بالميكروسكوب أو بآلة، يعني بآلة دقيقة، وأنت وأغض الطرف عن عود ضخم يملأ عيني، أنا لا أراه مع أنه يملأ عيني، أنا مش عاوز أشوف يا أخي، لكن أرى القذات في عينك مع دقتها. لا يتهم أحدنا نفسه، ولا أتهم نفسي بالتقصير، ولا نتهم أنفسنا بالتقصير. وأنا أقول دائما محال أن تزرع شجرة ليمون فإذا حان وقت إثمارها أثمرت لك بطيخة مثلا، مستحيل مستحيل، بسنن كونية، بسنن كونية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاءته كنوز المدائن بما فيها من الذهب والزبرجد والياقوت والمرجان التي كان يمتلكها كسرى، فلما نظر معقول ما فيش خاتم سرق منه فص، ما فيش أساور ضاعت منها إسورة أو اتلهفت منها إسورة، لا، كل المجوهرات، كل الأموال، كل الذهب، كل الكنوز. معقول؟ أتى الصحابة رضوان الله عليهم بكل هذا؟ فلما نظر عمر إلى هذا قال والله إن قوما أدوا هذا لأمناء، أهل أمانة، أهل نصر، إن قوما أدوا هذا لأمناء. فالتقطها الفقيه العالم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال كلمات تكتب بماء العيون الخاشعة الدامعة. ماذا قال علي لأمير المؤمنين لعمر بن الخطاب؟ قال يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا، يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. فمحال يا أخي أن تزرع شجرة ليمون فإذا حان وقت الثمر أثمرت لك بطيخة مثلا أو برتقالة، هذا مخالف لسنن الله الربانية في الكون. فنحن وقع بيننا الظلم والغش والخداع والكذب والخيانة إلى غير ذلك، أين أخلاقيات المسلمين؟ أين أخلاقيات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين؟ أين أخلاق ديننا؟ أين معاملاتنا مع بعضنا البعض؟ جعل بأسنا بيننا في غاية الشدة والقسوة، لو تمكن الأخ من ذبح أخيه لذبحه من أجل دنيا حقيرة ومن أجل مال زائل، لو تمكن الأخ من إسقاط أخيه لأسقطه حتى ولو كان معه على طريق الدعوة إلى الله جل وعلا. لماذا؟ ما فيش تجرد، ما فيش إخلاص لله تبارك وتعالى، لازم أكون أنا ولازم أنا فقط، ولابد أن أسقط غيري. إنها الأنا تضخمت الذات عندنا وتضخم بيننا الباطل، فجعل بأسنا بيننا في غاية الشدة. فأنا أود يعني أن نفتش نحن في أسباب الضنك والضيق الذي نعيشه وتعيشه البشرية كلها معنا الآن، لنرجع من جديد إلى كلام ربنا وإلى كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لنعلم أين الخلل، أين الخلل وأين الداء وأين الدواء. لن نحدد الدواء بدقة وأمانة إلا إذا شخصنا الداء بدقة وأمانة. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الصحيح الذي راه أبو نعيم في الحلية وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، يعني في نفسي، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق. خلي بالك يا من تعيش في ضيق وفي قلة، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. مش يقول لك بقى زي ما قلت في خطبة الجمعة الماضية الرزق يحب الفهلوة، يا سلام، الرزق يحب الخفية. خفية يعني ايه؟ يعني خليك واد خفيف الايد اللي تقدر تلطشه لطشه. الرزق يحب الخفية. وبعدين يتقال على لص حرامي، يقول لك ده ولد، ده ولد ما شاء الله ما شاء الله، يقول لك ده ولد يسرق الكحل من العين، ده ولد ايديه تتلفف حرير، حرير ده تتلفف جهنم إن لم يتب إلى الملك القدير ويرجع إلى الله جل وعلا. شايف المفاهيم المغلوطة الخطيرة اللي يرددها كثير من المسلمين الآن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا والله، والله لا مخرج إلا إذا عدنا إليه، والله لن ننال ما عنده من الأرزاق إلا بطاعة الله. يا عم الشيخ استنى بس، أنت عمال بس عمال إيه يا عم؟ بالراحة شوية، في إيه؟ الله تم الكفار دول تومك، لا لا طاعة ولا توبة ولا، وعمال تقول لي بس التوبة والذنوب. تم الكفار دول عايشين في نعيم وعايشين في رغد وعايشين في أرزاق واسعة، ليه ما حرموش من الرزق بسبب الكفر يا مولانا الشيخ؟ وقعت نفسك في خانة اليك يا شيخ محمد، ما انت كنت كويس يا مولانا، ايه اللي دخلك هنا؟ لا خلي بالك من القرآن، خلي بالك من القرآن. شوف ربك حسم هذه القضية في كلمات ربانية قرآنية، فقال رب البرية جل وعلا، اسمع، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يا الله، قال جل وعلا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فانتقمنا منهم؟ لا. فخسفنا بهم الأرض؟ لا. فزلزلنا عليهم الأرض؟ لا. فضيقنا عليهم؟ لا. قال إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذا قرآن ربنا، قضية محسومة. قال الصادق إذا رأيت الله، الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال الصادق صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب، ما يحب أي من النعم، وهو أي والعبد مقيم على معاصيه، فأعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أعتقد أن القضية الآن واضحة ومحسومة، فلا تغتر، لا تغتر. كم من مفتون بنعم الله تتوالى عليه تترى وهو مقيم على معصية الله وهو لا يدري أن هذه علامة غضب وعلامة سخط. فأين أنت من قارون الذي وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال ما عجز العصبة من أولي القوة أن يحملوا مفاتيح خزائنه فحسب؟ فما ظنك بهذه الأموال؟ ومع ذلك كانت النهاية فخسفنا به وبداره الأرض. فكم من مفتون بنعم الله عليه تتوالى وهو معرض عن الله وهو مصر على معصية الله وهو لا يدري أنه مستدرج وأنها محنة في ثوب منحة وأنها فتنة في ثوب نعمة وأنها فتنة في ثوب نعمة. فاحذر أخي الكريم وانتبه. فعلينا أن نرجع إلى الله وأن نعود إليه تبارك وتعالى وأن نكون على يقين أن الرزق قدر وأنه الرزاق جل جلاله وأن خزائنه لا تنفد وأن ما عنده لا ينال إلا بالطاعة

وأن يرضى عنا وعنكم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقوق الأبناء على الآباء، حقوق الأبناء على الآباء كثيرة، حقوق الأبناء على الآباء كثيرة، فكما أن للآباء حقوقا، كما أن للآباء حقوقا على الأبناء، فإن للأبناء حقوقا على الآباء. وقد يقصر الأب أو الوالدان في حق الأولاد كما يعق الولد والديه. ولذلك أرى أن هذا العقوق إن صحت اللفظة، مع أن الغالب أن العقوق لا يكون إلا من الأبناء، لكن قد يكون العقوق مشتركا، قد يعق الوالدان أيضا، بمعنى يقصر الوالدان في حق الأولاد. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ولده، فقال ائتني به. فأحضر الوالد ولده، قال لما تعق أباك؟ فقال له الولد يا أمير المؤمنين ما حقي على أبي؟ قال أن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يعلمك القرآن. فقال الولد والله ما فعل أبي شيئا من ذلك يا أمير المؤمنين. فقال عمر لقد عققت ولدك قبل أن يعقك ولدك، إن صح سند هذه الرواية. فأقول حق الابن على أبيه عظيم، لا يقتصر دور الأب أيها الأفاضل على أبوة الإنفاق. ما الذي يحتاج إليه الولد من المال؟ تفضل يا ولدي. الأم تقول له والله محتاجين قد كده في الشهر، تفضلي. أين أبوة التوجيه؟ أين أبوة القدوة؟ أين أبوة العاطفة؟ أين أبوة النصح؟ أين أبوة الدين؟ أين الأبوة بمفهومها الشامل؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الله الله في الأبناء وفي الأولاد، على قدر استطاعتك ابذل ما استطعت، أما أن يهتدي الولد أو لا يهتدي فليس هذا من شأنك ولا من شأني ولا من شأن أي أحد، بل لا يملك هداية التوفيق ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الله جل وعلا وحده. ولن تكون أفضل من نوح الذي لم يستطع أن يهدي ولده، مع أنه داعية متخصص في الدعوة مكث فيها 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لم يستطع أن يهدي ولده، ولم يستطع إبراهيم أن يهدي والده، ولم يستطع لوط أن يهدي امرأته، ولم يستطع نوح أن يهدي امرأته، ولم يستطع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين أن يهدي عمه أبا طالب. فهداية التوفيق ليست بأيدينا ولا بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الله جل وعلا. فما عليك إلا أن تنصح من الصغر، وأن تحسن اختيار الأم ابتداء، وأن تربي الولد على القرآن وعلى السنة وعلى العلم وعلى العمل وعلى الفضيلة وعلى الأخلاق. فإن فعلت كل ذلك ولم يقدر الله لولدك الهدى وانحرف الولد في سن ما، فقد أديت ما عليك وأعذرت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا وأن يستر نساءنا وبناتنا، وأكتفي بهذا القدر. وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.